بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم القيادة لدى جيش رجال الطريقة النقشبندية. الجزء الرابع، جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا تكلمنا عن معنى القيادة في جيش رجال الطريقة النقشبندية، وأخذنا جوانب من الحديث عن النهي عن حب الزعامات والمناصب، وأهمية التحاب والترابط والتآخي. واليوم نأخذ من السيرة النبوية درسا عظيما في هذا الموضوع. فلما نزل المسلمون الحديبية، اسم مكان قرب مكة، بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتدبت إليه قريش مفاوضا عنها، وهو سيدنا عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن يسلم. وقد كان مندوب قريش للمفاوضات لما له من حنكة وعقل وخبرة وفصاحة، وكونه وجيها معروفا. فذهب سيدنا عروة رضي الله عنه على رأس وفد قريش، والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفاوضه، لكنه خلال لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقعت عيناه على أمور مهمة، وجمع معلومات استخبارية عن عدوه لينقلها إلى قريش، ليتخذوا الإجراءات اللازمة، لمواجهة عدوهم. ولما رجع إلى قريش استقبله رؤوس قريش ووجهاؤها متلهفين ليسمعوا ما سيرويه. لهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وعن أحوالهم وقوتهم وإمكانياتهم وعددهم وعدتهم ومعنوياتهم وجاهزيتهم، وعن كل ما يمكن أن يستفيدوا من معرفته للتهيؤ لمواجهتهم، لأن معرفة هذه الأمور توصلهم إلى معرفة مواطن القوة والضعف، لدى عدوهم، فهم بحاجة لمعرفة عدد أفراد جيش المسلمين وكمية سلاحهم وعدد الراجلة وعدد الراكبين وعدد الرجال وعدد النساء وعدد الشباب وعدد الشيوخ وعدد الأقوياء وعدد الشجعان وهكذا. وهم يعلمون أن رئيس وفدهم ذكي وسيأتيهم بأدق المعلومات التي يحتاجون معرفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد جاء في صحيح البخاري: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. فوالله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. إذا لما رجع إذا لما رجع سيدنا عروة رضي الله عنه إلى قريش قرأ في أعينهم أسئلة مهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ذكي يعرف أن القوم يريدون معرفة أن عدوهم قوي أم ضعيف، وإن كان قويا فما هي مواطن القوة فيه، وإن كان ضعيفا فما هي مواطن الضعف فيه، وإن كان قويا فما هي مواطن القوة فيه، وإن كان ضعيفا فما هي مواطن الضعف فيه. وكان قد رمق، أي رصد بعينه أهم نقطة للقوة في جيش المسلمين، وركز عليها وحفظها لينقلها لقومه، ويبصرهم بمصدر قوة جيش المسلمين. فهو لم يركز على عدد المسلمين وعدتهم وراجلتهم وركبانهم وشيوخهم وشبابهم وغير ذلك من أسباب القوة والضعف رغم أهميتها، بل إنه ركز على أهم من ذلك كله، إنه ركز على أهم نقطتين ونقلهما لقريش. الأولى هي الترابط والتآلف بين جيش المسلمين، والثانية هي طاعتهم لأميرهم. فهو نقل لهم تآلف المسلمين وتحاببهم وترابطهم وتواددهم، لأن هذه الصفة إن وجدت في جيش المسلمين كانت سببا في قوته وثباته. ونقل لهم طاعتهم لأميرهم وتوقيرهم له، وذلك لما وصفهم بهذا الوصف العظيم. ونقل لهم طاعتهم لأميرهم وتوقيرهم له، وذلك لما وصفهم بهذا الوصف العظيم. فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وهذه عليها ارتكاز قوة جيش المسلمين، لذلك لما نقل ما رآه في جيش المسلمين قدم نصحه لقريش، وبنى نصحه على ما رآه إذ قال: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. أي أن جيشا بهذه المواصفات من التآلف والتحاب والتوادد والطاعة المطلقة، أي أن جيشا بهذه المواصفات من التآلف والتحاب والتوادد والطاعة المطلقة لأميرهم لا يمكنكم مواجهتهم أبدا، لا يمكنكم مواجهتهم أبدا، لا يمكنكم مواجهتهم أبدا، فما عليكم إلا أن تجنحوا إلى الصلح معهم، وأن تقبلوا بما يعرضونه عليكم، وأن تقبلوا بما يعرضونه عليكم، وإلا هلكتم لعدم قدرتكم على مواجهتهم. لذا إخواني المجاهدين، أوصيكم بالتحاب والتواد والترابط، وأوصيكم بطاعة أمرائكم، فهذه الصفات ترعب عدوكم وتترك له رسالة مفادها أنك يا عدونا لن تستطيع مواجهتنا ما دمنا متحابين طائعين لأمرائنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.